السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابق وقائد الغر المحجلين والشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور الميامين وأصحاب نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الاسم محرم الذي بيتذكر منكم إن شاء الله كل المسلمين. قلناه عن المحلل هو ينطبق على المحرم، ونزيد ذلك إيضاحا. قال الله تعالى في سورة الأعراف في الآية 57 بعد 100: الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هنا أتى اللفظ بأن التعريف يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقال بعض سادات العلماء إن المقصود ما كان طيبا عند العرب وما كان مستخبثا عند العرب، الأول يكون حلال والآخر يكون حرام. وقال بعضهم الأل هي للعهد، يعني ما هو عند الله سبحانه وتعالى، يعني نحن الواقع ننعم بهذا الأمر عندما نأكل ما طيب الله لنا ونجتنب ما جعله الله سبحانه وتعالى خبيثا في حقنا. وهذا إخراج الطبع البشري منه من أصعب ما يكون، واضح كيف؟ فلذلك يعني في كثير من الأشياء المستخبثة كان يستخبثها صلى الله عليه وسلم. في شجرة سماها شجرة خبيثة ورغم ذلك ما حرمها، شو هي؟ شجرة السوم والبصل، واضح كيف؟ هذا مثال على دقاء، مثال على بقاء، مثال على صفاء هذه الرسالة من الله سبحانه وتعالى لنا، وينبغي أن نفخر بها كثيرا. يعني ما دخل فيها عامل بشري أبدا، الرسالة من الله سبحانه وتعالى. حتى ما استخبثه، وطبعا هو زوف على الأذواق صلى الله عليه وسلم، وأدبه وفنه أهم الفنون والآداب، رغم ذلك ما دخل في الأمور التي يحلها الله ويحرمها الله. وهذا لما تنظر أنت إلى الواقع العملي للناس تجد الناس بعداء جدا عن هذا الأمر وغير مطابقين لهذا الحال. فلذلك الواحد هو مرجع للفتوى أو يظن أنه بيعرف شيء من الفقه، ينبغي أن يخرج نفسه من الأذواق. فلذلك قال سيدنا البراء بن عازب لما سأله أحد عما يكره في الأضحية فذكر له المكروهات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني أكره أن أضحي بكذا وكذا، عدد أشياء من الأشياء التي يكره. قال ما تفرش؟ وقال هذا الكلام ينبغي أن نأخذه على محمل الاعتقاد والجد. قال ما كرهته فلا تفعله، ما حدا بيجبرك أنه تفعله، فما كرهته فلا تفعله ولا تحرمه على أحد. واضح كيف الفكرة؟ يعني أنه هون نحن أخذنا رسالة نقية صافية من الله سبحانه وتعالى. ما ما ما فلذلك كل شيء في حياتنا من حلال نحن أولاد حلال باستعماله، لأنه هذا هو شيء ورد عنه صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى فيما أباح لنا في الأرض. وكل شيء هو حرام من تعاطاه بيكون تعاطى شيئا محرما عليه. شايف كيف يعني نحن كمسلمين، المأكل الذي أكلناه، المشرب الذي شربناه، المنكح الذي نكحناه، والمكان الذي استقررنا فيه، والقبر الذي سنأوي إليه وما إلى ذلك، هي كلها هي من أمور المباحات، من أمور الحلال الذي أتانا به عن الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. واضح كيف عندما الإنسان يجترئ على فعل هذه الأمور ويغضي ولا يبالي فيها، لا مبالاة الآن صار، يعني هذا الشيء المصيبة التي حقت في عصرنا لم تكن في عصر من العصور قط، وهو عدم المبالاة. يعني وإذا الله حرموا، وإذا الأنبياء حرموا، واضح كيف نحن كإنسانية كبشر وجودنا على هذا الأرض كان مسبوقا بوجود الأنبياء، مسبوقا بوجود الرسل، مسبوقا بوجود الصالحين المستقيمين على أمر الله. أنا أظن زماننا يطابق الحديث النبوي الشريف الذي ذكر في صحيح مسلم: لا يأتي زمان إلا والذي يليه شر منه. طبعا أول شيء فرغنا من النبوة، انتهت النبوة، هذا يعني كون الأرض ما فيها نبي من أولئك الذين هم الخيرة، من أولئك الذين هم النخبة، من أولئك الذين هم النقاوة في وجه على وجه الأرض، هذا بحد ذاته نقص كبير في حقنا. عندما ذهب الصالحون كما قال صلى الله عليه وسلم، ذكرت ذلك أنا في بعض المجالس، في بعض المجالس أقر بذلك، في بعضهم ترى الكراهية في وجوههم. ما هي الحقيقة؟ يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حسالة أو في رواية حفالة كحفالة البعير الشعير والقمح لا يباليهم والله باله. نحن يعني نحن حسالي، ما في لا في صالحين ولا، باستثناء طبعا الله سبحانه وتعالى له حظ في الإطلاق، ما نستطيع أن نحكم إجمالا، لكن العموم الذي تراه هو حفالة أو حسالة من الناس. لاحظت كيف؟ لذلك الذي أراد منكم أن يقتضي، والذي أراد منكم أن يتبع، والذي أراد منكم أن ينتهش لينظر إلى واحد من سادات الأنبياء، لينظر إلى واحد من ساداتنا الصالح ويقتدي به. لا، صرنا نحن أكثر من ذلك، صرنا نطول لساننا. شايف كيف؟ الحمد لله أنا ما سمعت أنه مسلم يطول لسانه على الأنبياء والمرسلين، بس في من الناس ما بيعجبون ترتيب الأنبياء والمرسلين. في شيء في موسى تبع سيدنا الله، في موسى تبعكم، عرفت كيف؟ نحن موسى تبعنا بنحبه أكثر من موسى تبع الله. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيما صح عنه الحديث أنه سيدنا موسى فعل كذلك، سواء كان هذا الفعل يعني نحن هلا بنعمل حالنا مؤدبين، نعمل حالنا رايقين، نعمل حالنا ونحن ما في أرزل منا. لاحظت كيف؟ يعني في تصرفاتنا وفي معاملاتنا لا يوجد أفعال هي، لكن نحن بنتظاهر أمام الناس بالاستقامة، نتظاهر أمام الناس بالورع، نتظاهر أمام الناس في أشياء أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم بيأبي هو أمي كانت صدره وعلانيته سوا. لاحظت كيف؟ وهذا الشيء موصوف، يعني حالنا ما ظن أنه هو مغيب، لا، موصوف في في في في بعض الأحاديث القدسية أو الأحاديث النبوية أنه يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، وهذا ينطبق على كثير ممن حولنا. لاحظت كيف؟ فلذلك هذا الأمر بالنسبة إلي، يعني الإنسان الذي يكون كذلك ما عنده صلاحية أصلا لذكر أولئك الناس، ما عنده صلاحية لذكر الأنبياء، ما عنده صلاحية لذكر البرسلين، ما عنده صلاحية لذكر الصالحين حتى ينتقد عليهم، حتى يطعن فيهم. شايف كيف؟ وذكر صلى الله عليه وسلم في حديث من أحاديث، شايف أنا بجي فكرة من الشرق وفكرة من الغرب، ذكر في حديث من الأحاديث 15 علامة من علامات الساعة آخرها ولعن آخر هذه الأمة أولها. عرفت كيف؟ يعني هذا المصيبة، هذا بلاء. يعني لما نكون كذلك، هذا أول شيء من شغل الشيطان. الشيطان هو اللي بيعمل هذه الأمور. وثانيا ليش بيعمل الشيطان يا ترى؟ بيعملها مشان يبعدكم عن الله، مو ظنوا مشان يقربكم إلى الله. الله سبحانه وتعالى من رحمته وفضله وجوده وكرمه ولطفه وعطائه وبذله جعل لكم أناس يقتدون فيه، تقتدون فيهم. قال سبحانه وتعالى: لقد كان فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لما ذكر سيدنا إبراهيم وجماعة وقومه، يعني مو بس نبي، ذكر نبي واحد من مشاهير الأنبياء، ذكر معه الأتباع من قومه. شو قال سبحانه وتعالى فيهم؟ هيك ليكون نحن ما شأننا. لقد كان فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لاحظت كيف طبعا في حضرة سيدنا النبي، في حضرة ساداتنا الأنبياء، واضح كيف واحد من كمال شريعتنا نحن: اليوم أكملت لكم دينكم. ما أقول أنه هذا كل شيء، لكن واحد من أسباب كماله أننا نقتدي بسائر الأنبياء، أننا نتبع سائر الأنبياء. ما عنا استغلاق في ديننا، ما عنا استغلاق في شريعتنا. نحن في عنا تطرفين الآن، تطرف يريد منا أن نتهاون ونسلم كل شيء أتى به كلام ربنا، كل شيء أتى به أتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقط لجعل هذه الكرة الأرضية جعلها متناسقة متناسبة. وفي نوع آخر بيكون مستغرق حصر ضيق على نفسه. بيقول صلى الله عليه وسلم قبل قوله، وسأذكر قوله إن شاء الله، بيقول صلى الله، بيقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. نحن يعني نستفيد منه، نتعلم منه، وما حدا عم يتعلم، ما حدا عم يفهم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. واضح كيف يعني هذا الأمر، أمر عدم اعتبار الدنيا وعدم الالتفات لها، مذكور في صحف سيدنا إبراهيم، مذكور في صحف سيدنا موسى، بالإضافة إلى ما أتى به في آثارنا وفي معطياتنا القرآنية والحديثية. رغم ذلك ما حدا بيتبع هذا الأمر. لاحظت كيف هاي مصيبة، هذا بلاء. ولاحظت كيف أنا حضرت مؤتمر من المؤتمرات ووجدت أنه ناس بيحكوا عن أناس في هذا القرن وناس في القرن الماضي، وفي ناس بيحكوا عن سيدنا محمد بن عبد الله، سيدنا سعد بن معاذ، وين هدول بيسموهم للقرون الوسطى المتخلفة. لاحظت كيف وفي ناس يتكلمون عنهم عن كمال الاعتقاد لكي يحسن أنفسهم. يا جماعة الخير، نحن بهالدنيا الله سبحانه وتعالى أكرمنا بما أكرمنا به. هل هذا سيستمر لنا؟ يعني لو أنا جلست الآن وراء الميكروفون قلت لكم أنا راح أعيش 100 سنة وأنا عم أستمتع بالأكل والشرب والملابس، تضحكوا علي في سرائركم. يعني هذا المؤدب الكريم يضحك في سريرته. ليش؟ لأنه هذا شبه مستحيل بنمط الحياة. شو يعني؟ يعني كل ياتك يوم صلينا على جنازة في هذا المسجد، عرفت كيف؟ شو يعني؟ هذا الزلم يلي صلينا عليه هو غريب يعني من كوكب آخر إجا وصدف مات هون؟ لا، هو من ذرية سيدنا آدم. كلياتنا حنعمل هيك، شايف؟ كلياتنا سنلقى وجه ربنا. لاحظوا كيف فالمؤمن يلقى وجه ربه كالغريب إذا عاد إلى أهله. شايف كيف هيك؟ هو مطبق نفسه، هيك حياته كلها قائمة على هذه المعاني. والبقية طبعا كله سيلقى وجه الله، المؤمنون وكافرون، برهم وفاجرهم، شقيهم وسعيدهم. لاحظ البقية كيف يلقون وجه الله؟ يلقون وجه الله كالعبد العاصي أو كالعبد الآبق، هذا أصحاب المعاصي، يعود إلى ربه سبحانه وتعالى. يعني جحد وأنكر وجود الله، شايف كيف؟ حتى هنيك بصير بشكله، يحشر الناس وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيتجلى لهم في غير الصورة التي عرفوها، فيقولون نعوذ بالله منك ما كاننا حتى نرى ربنا. في بعضهم بيعرفوا. لاحظت كيف؟ فهون إن دل على شيء بدل على أنه معرفة الله هي أساس من الأسس التي تبتني عليها حياتك الدنيا، أساس من الأسس التي تبتني عليها عالم البرزخ أو عالم القبر الذي سنأوي إليه، هو أساس من الأسس التي تبتني عليه عالم الآخرة كما تراه موقوع. نحن بالنسبة للمؤمنين يعني أو بالنسبة لعموم المؤمنين، شو هي حسنات وسيئات؟ حسنات تكون بفعل الطاعات، والسيئات بإيش؟ بارتكاب المحرمات. ونحن نظن حالنا أنه عم نمن على الله سبحانه وتعالى بهذا، أو أنه المحرم بأبي هو وأمي عندما حرم علينا كذا وكذا فعل ذلك لمصلحة الله. لا والله، الله سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وهذا مأخوذ مشتق من الآية الكريمة المجملة التي يقول فيها سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ينبغي أن نستشعر ذلك، ينبغي أن نكرس ذلك في حياتنا كلها، أنه جميع الأعمال التي نعملها إنما هي لمصلحتنا، سواء من طاعة أو من معصية. هلأ الملاحدة شو بيقولوا لك؟ بيقولوا: يا أخي هدول المسلمين جماعة بيخافوا، جماعة بيهربوا، جماعة بيقرفوا، لاحظت كيف؟ جماعة بيورسوك الاكتئاب، لاحظت كيف؟ هيك إن ليش؟ لأنه جاي رأوا الجانب في زعمهم، الجانب المظلم في ما رأوا، يعني حتى هم ما عندهم إنصاف. هو هيك نحن؟ لا، نحن في عنا تحليل وفي عنا تحريم، في عنا فرائض وفي عنا محرمات، في عنا أشياء نخاف من الله سبحانه وتعالى بها، وأشياء نرجو الله سبحانه وتعالى بها، في أشياء نحن نتعلق ونعتقد، ولا ينبغي أن يعتقد كل واحد منا أن ما كان من قبلك فهو قائم على هذه الأمور، لأن الله سبحانه وتعالى كلفك بها. يعني كما قلت سالفا أو آنفا، قضايا الفرائض وقضايا المحرمات، لكن الله سبحانه وتعالى لو حضرت الإطلاق يفعل ما يشاء، له سبحانه وتعالى أن يدخل عباده جميعا الجنة، وله أن يدخل عباده جميعا النار. يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: هذا من باب معرفته بالله الذي تخضع له القلوب وتخشع له الأبصار. لاحظ كيف يقول صلى الله عليه وسلم: لو عذبني الله وابن مريم بما جنت هاتين لما ظلمنا شيئا. لاحظت كيف لما يكون المستويات العالية تكون على هذا النمط، كيف نحن حالنا مع الله سبحانه وتعالى؟ تأدبوا مع الله، يكون في أدب مع الله، يكون في انقياد إلى الله، يكون في خشوع لله، يكون في تذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. بل أنا أقول أكثر ذلك: بالجامعة لا تعد تعمليها، بس اعملها بالبيت بينك وبين الله. عد ابكي، عد ابكي إلى الله سبحانه وتعالى، ابكي إلى الحال الذي وصلنا إليه. الحال الآن في ناس بيشكوا من أشياء كثيرة، لكن أكثر شيء يشكى منه هو عدم معرفتنا بالله، عدم تعلقنا بالله، عدم اكتراثنا عن الأشياء التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى. وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم: ما غضب لنفسه قط، وما انتقم لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله سبحانه وتعالى. كان من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه ما يغضب، هي الطبيعة البشرية الغضبية التي نقول عنها، كان يحولها يصرفها إلى مصرف عظيم. شو هو؟ هو لله سبحانه وتعالى، مو انتقام لنفسه ولا شيء. يعني كما قلت، أنا بكرر هذا الذي قلته، هذا نحن مو كلام نظري، ما ظنه كلام نظري، يلي بدأ يتبع سيرة، يتبع نحن سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مفتوحة ومشروحة للعموم. عرفت كيف؟ في واحد أحصى القتل المسلمين بالنسبة للجيش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل المشركين بالنسبة للجيش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طلعوا قتل المسلمين 1%، وطلعوا قتل المشركين 2%. عرفت كيف؟ قارنها بحرب من الحروب تبع هذول الذين يزعمون الحضارة، طلع قديش؟ طلع النسبة 153%. ليش؟ لأنه كثير من المدنيين لقوا حتفهم. هلأ سيدنا النبي فعل به أهل مكة في ذاك الزمان، فعلوا به الأفاعي. شو كان أكبر هم للنبي صلى الله عليه وسلم بده يفتح مكة؟ إنه ما يبلغوا الأخبار. أنا بنظري شايف كيف، بالنظر هذا الأسود، بالنظر الحيواني، بالنظر الانتقامي، لاحظت كيف؟ بالعكس، ليكون أي قائد جيش بداله بده بالعكس يدريه، مشان إيش؟ مشان تعظم فيه المقتلة وتعظم فيه المجزرة. هو صلى الله عليه وسلم أراد طبعا في أشياء في حربة الكعبة المشرفة في حربة الحرم وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك أراد ألا يقتل من أولئك الذين فعلوا به الأفاعيل مقتلة عظيمة. وهذا إن دل على شيء يدل على أن الحكم في حياته صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى. وأنا أتمنى أن أكون كذلك. وأنا والله أنا لما بتعامل مع شخص يكون الحكم في حياته هو الله سبحانه وتعالى, يعني في حلال وحرام, في أشياء مكتوبة معروفة أنا شلون بدي أتعامل مع هذا الرجل, أنا برتاح كثير. لما أكون مع زلمة ما بعرف شو بدي يسوي, شو بيطلع بباله وشو بيخطر بباله, بدي سلمه بنتي أو بدي سلمه مالي أو بدي سلمه كذا, وقتها أنا بكون على قلق عظيم. ليش؟ نحن كلياتنا نحن هلا علاقاتنا على قشة قائمة, عرفت كيف؟ هالقشة إذا انكسرت يا لطيف بيصير الواحد إبليس الأبالسي ويصير شر الشياطين, عرفت كيف؟ هذا ما يصلح, ما بترتاح أنت, لاحظت كيف؟ لذلك عم يصير معنا أشياء. أنا بحكي على صنعتي, بيصير ارتفاع الضغط وبيصير أمراض قلب وكذا, حتى أشار إليه صلى الله عليه وسلم أنه بدل الطاعون يكسروا الفالج في هذه الأمة حتى يتمنون الطاعون بداله. ليش هذا عم يصير؟ عم يصير من كسر الاحتقان وكسر عدم الرضا عن الواقع. شايف كيف؟ أول شيء نحن علمنا الإسلام الرضا عن الله سبحانه وتعالى في الواقع الذي وضعنا الله سبحانه وتعالى فيه, وأكيد في واقع أسوأ من واقعك, عرفت كيف؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأشقى أهل الدنيا ممن هو من أهل النعيم, من هو من أهل النعيم, فيغمس غمسة في النعيم, تشوف النسبة بين الدنيا والآخرة, فيقال له هل رأيت بؤس القط, هل مرت بك شدة قط, فيقول لا والله, أمور نسبية يعني بين الدنيا والآخرة, عرفت كيف؟ نحن والله ما بنستطيع البلاء ولا نقدر على البلاء, لكن خلينا نرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى. بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس, عرفت كيف؟ يعني والله سبحانه وتعالى أعظم واحد لمعرفة عذر الإنسان في ذلك, عرفت كيف؟ يعني نجي نعتذر والله كانوا رفقاتنا مو مناح, كان وسطنا مو منيح, كان كذا, هذا الله سبحانه وتعالى أعلم الناس بذلك, أعلم الأشياء بذلك. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود لا أحد أحب إليه العذر من الله. شايف كيف؟ بجوز هلا لما تعتذر لواحد بتطلع عليك هيك, شايف كيف؟ أنا ما بنصح حدا يكون هيك. ليش؟ لأنه هذول جعلون صلى الله عليه وسلم من شرار الناس, من لا يقل عثرة ولا يغفر ذنبا ولا يقبل معذرة, عرفت كيف؟ أنت بدك تجذبها تعمل حالك أجدى بالنسبة للناس, عرفت كيف؟ بدك تقبل معذرة من الناس سبحانه وتعالى, بدك تغفر ذنبا إذا حصل, لأنه نحن ما معصوم. نحن هلا إذا دعينا أمامك أننا معصومون دغري بكذبنا الواقع, عرفت كيف؟ فلذلك هي نحن يعني نبني مثاليات عالية جدا, وواقعنا هو الواقعيات تبعنا دنية جدا, دنيئة جدا, صرنا نحن تحت مستوى. ليش؟ لأن حتى بالإسلام نحن ما تمسكنا به إلا بهذه الأشياء التي هي عظيمة في نظري, قضية الصلاة, قضية الصيام كذا, ولكن وين الأخلاق؟ بتلاقي الأخلاق ممحقة, الأخلاق ذاهبة, مع أنه صلى الله عليه وسلم بدح في القرآن الكريم بلسانه سبحانه وتعالى فقال وإنك لعلى خلق عظيم. نرجع, معلش أنا خرجت عن بحثي, نرجع للبحث. يعني في عندك نحن بهالدين شو عم تعمل؟ شو عم تساوي؟ في ناس بيفكروا حالهم انه عايشين مشان ياكلوا فتوش, في ناس بيفكروا حالهم عايشين مشان يشربوا هذا العصير لان بيحبوا, لا. بيقول سبحانه وتعالى الله يجيب عن ذلك, بعدين بيبل بني ادم بينتحر بيروح بيعمل انتحار, وما اكثر ذلك في المجتمعات المنعمه او المجتمعات التي يظنون انهم وصلوا الى الغايه. ليش؟ لانه خدموا الجسم ما خدموا الروح. شو يعني خدموا الجسم ما خدموا الروح؟ يعني متطلبات الجسم في جوع, في ظمأ, في منكح, في كذا, كله خدموا بحلال او بحرام, عرفت كيف؟ لكن الروح, هذه الروح تتطلب رب لها. أنا عبد تتطلب رب لها، تتطلب امتثال أوامر لها وما إلى ذلك. هذا نحن نفقده في حياتنا، عرفت كيف؟ والله بدرس الثلاثاء شرعنا في سورة آل عمران، ما بدعي أنه نحن وصلنا إلى الغاية، لكن الواقع لما تنتبه أنت إلى بعض هذه المعاني التي ذكرت في سورة آل عمران، لو نحن انتبهنا إليها لكننا نجحنا في هذه الدنيا وكنا نجحنا في العالم الآخر. لاحظوا كيف نحن ساقطين بهالدنيا، إن شاء الله ما نكون ساقطين بالعالم الآخر. ليش؟ لأنه الباطن خربان، القلب خرب، عرفت كيف؟ هذا القلب الله سبحانه وتعالى جعله وعاء لحبه. بيقول الشاعر: في حرام على قلب تعلق بالهوى يكون لغير الله فيه نصيبه. نحن شو سوينا؟ ايه ما عاد شيء، الله بنحطه بهالأوضة، شايف كيف؟ بنقسم القلب لغرف، الله بنحطه بهالأوضة، والصرامي بنحطهم بهالأوضة، لا يعني شو ما علينا، نحن سوينا الصرامي وسوينا، لاحظوا كيف؟ هذا تشريف إلي، لما يكون الله سبحانه وتعالى في قلبي هذا تشريف إلي، ولذلك بيقول صلى الله عليه وسلم في إحدى خطبه: أما شرف المدينة المنورة أحب الله بإيش؟ ما قال أحب الله وسكت، لا، قال أحب الله بكل قلوبكم. يعني هذا بني آدم، لاحظت كيف؟ بني آدم مقسم قلبه، مقسمه لمواضع، هيدا الشهادة وهيدا الدراسة وهيدا المصاري وهيدا مدري شو وهيدا لزوجتي فلانة وهيدا، عرفت كيف؟ عم يقول لك كل هدول الجدر وكل هدول التقسيمات شيلها، عرفت كيف؟ شيلها من قلبك، عرفت كيف؟ واجعل هذا القلب خالصا مخلصا له. نحن هلا معني شيء، خلينا حتى بالحساب الورقة والقلم، يلي بيصلي قديش يعني عم يصطرف من يومه لله سبحانه وتعالى؟ كل الصلوات لو جمعتها ما بتطلع والله بالصاعة، عرفت كيف؟ معقول يعني انا عبد لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى بسأله من وقتي نص ساعة من 24 ساعة؟ يعني 1:48، عرفت كيف؟ بينما الذي يكون قلبه معلق بالله، اللي بيكون في تعلق بالله سبحانه وتعالى، اينما مضى واينما حل واينما ذهب، الله سبحانه وتعالى يعلم صدق توجه هذا العبد اليه في جميع شؤونه. كل واحد منكم لما يكبر بالسن، طبعا انا ما كنت الله للاسف يعني بندم على حياتي، لكن اللي كان مجتهد في حياته واللي كان يصوم كثير واللي كان يصلي كثير واللي كان كذا، متى ما كبر ما بيستطيع يعمل ذلك، عرفت كيف؟ فاذا ما استطاع ان يفعل ذلك بيستطيع يتحسن، بيستطيع يترقى، نعم، بالقلب، بمحبه الله سبحانه وتعالى، بتعلق هذا القلب بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى عندما يطلع على هذا القلب ولا يجد فيه شيئا سوى الله سبحانه وتعالى، بيصير فينا البشرى التي زفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو هي البشرى؟ إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر كما كان يفعل وهو مقيم صحيح، عرفت كيف؟ بل إنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث إن بالدنيا لأربعة في نفر، النوع الرابع شو هو النوع الرابع؟ رجل آتى الله علما ولا عفوا هذا مو النوع الرابع، النوع الثاني، رجل أتى الله علما ولم يأتيه مالا، فقال لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجره ما سوى. مو كل واحد بدنا لح الله سبحانه وتعالى يعطيه مال في الدنيا لحكمة يريدها، بده يكون عندك، نحن لازم نبني ثقتنا بالله سبحانه وتعالى، نعرف بجوز نعرف شيء من الحكم، ايه سيدي ليش المغرب ثلاث ركعات؟ ليش فيها سجودين؟ نحن ما بنعرف شيء، شايف كيف؟ تعرف ليش فيها سجودين الصلاة؟ هي قرأت بكتابي يعني ما تفطروها شطرها من عندي، ليش فيها ركوع واحد وسجودين؟ قال لما أمر الملائكة أن يسجدوا لسيدنا آدم ورفع رأسه سيدنا إسرافيل رأس الملائكة، واحد رؤوس ملائكة، وجد إنه إبليس ما سجد، فسجد سجدة أخرى شكرا لله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ نحن ما بنعرفها لكن بنعملها هيك، عرفت كيف؟ نحن عم نتشبه يعني بالملائكة، عم نتشبه، لاحظين؟ هي بالنسبة إلي بتكون أعظم وأنبل لحظة في حياتي عندما أتشبه بعلم أو بغير علم، أنا أتشبه بواحد من الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم ربط صلاته اللي هي أشرف أوقات، شو ربطها؟ ربطها مع الملائكة، شو قال؟ ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ مو هيك بالحديث؟ وجعل من خصائص هذه الأمة، مو كل أمة بس من خصائص هذه الأمة، أن صفوفها كصفوف الملائكة. في حديث أن هذه الأمة فضلت على سائر الأمم بثلاث، وذكر منها أنه جعل صفوفها كصفوف الملائكة. هلأ بتلاقي واحد عاوج عن الصف، واحد بيطلع فيك هيك استووا إلى الصلاة، بيطلع ما عاجبه يستوي. ليش؟ لأنه شيطان هو مملك، عرفت كيف؟ هو شيطان، هو بده ينزع الصف، هو بده يخالف بالقلوب. لاحظت كيف؟ لو نحن، أنا كما قلت لكم أعيد الكلام الذي قلته، أشرف موقف لي عندما أتشبه بأولئك الذين قال سبحانه وتعالى عنهم لا يستكبرون عبادتي ولا هم يفترون، يسبحون ربهم بالليل والنهار وهم لا يفترون. عرفت كيف؟ هذا أشرف موقف يكون لي. عرفت كيف؟ هؤلاء ما بيرتكبوا الحرام طول عمرهم. نحن الله يتوب علينا، الله يصلح حالنا بما اعترانا من هذا الأمر، بما اعترانا من الجرأة على الله. كان ساداتنا الصحابة، نحن ما عم نحكي عن الملائكة، نحكي عن ساداتنا الصحابة، ترى نحسن نتشبه فيهم. كانوا إذا قيل لهم هذا حرام، يعني شو هلأ شو بدرسونا؟ إنه هذا السكران بيكون هذا مادة الكحول معششة بالدماغ، وبعده هناك كانوا عم يشربوا. قال له يا أنس اسمع شو عم يقول. قال له الصريخ عم يقول انه حرم الخمر. قال له أرقها. عرفت؟ والله يعني شايفين نحن تأتينا لهذه الأمور بيكون غير تأتيهم، شايف كيف؟ وبنجي بعدين نعطي فتاوى هذا حرام هيك تعجب له، هذا واجب عليك هيك تعمل. عرفت كيف؟ بينما هم كانوا لا يبالون بشيء، لا يبالون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. وتأكد ما في شيء الله سبحانه وتعالى حرمه إلا لشيء لمصلحتنا. بيقول سيدنا عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في العسر واليسر والمنكر الشطي والمكره وعلى أثرة علينا. عرفت كيف؟ هي تعال جرب نحن تبع وعلى أثرة علينا، بتزبط معنا؟ والله ما بتزبط. هلا اذا فات واحد عطى كل واحد، هلا صار في غلاء بالمعيشه 5000، عطى كل واحد 5000 وتجاوز واحد ما عطى، هذا الواحد بتلاقي عيونه فنجرت، شايف كيف؟ وصار احمر لونه، احمر واحمر. شو في بيني وبينك يا اخي؟ هدول بايعوا حضرة سيدنا النبي على أثرة عليهم. عرفت كيف؟ والتاريخ والوقائع تشهد لذلك، انه ساداتنا وموالين الانصار، شايف كيف؟ هم طبقوا ذلك. وقال له صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. شو يعني هالدنيا؟ شو إلى معنى هالدنيا؟ شو معناتها بدون الله؟ وشو معناتها مع الله؟ ما له معنى منه، بس الله يلي له معنى. عرفت كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم لأولئك النفر، قال لهم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. في واحد يعني عنده ضمير حيث اسمه عمر بن الخطاب، شعر بهالشيء، قال أنا إذا إجى علي حال علي الحول ما بشغل حدا بجهاز دولي إلا من الأنصار. عرفت كيف؟ طبعا رحمه الله تعالى رضي الله عنه قتل قبل ذلك. عرفت كيف؟ انتبه لهذه النقطة، انتبه للنقطة التي فيها. لاحظت كيف؟ ما بندعي الظلم وما بندعي الإيثار كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على أثرة، يعني هم بدأوا بتطبيقها في الحياة الدنيا. أنا هالقصة لهلا يعني مع دماغي، لما فتح صلى الله عليه وسلم بني النضير بترجع بالتفاسير تلاقيها كذا، قال لسادات الأنصار قبل ما يحكي مع الموجودين حكى مع الأنصار. هذا فيء طبعا مو غنيمة، الغنيمة هي حقوق الغانمين، الفيء هي ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، هذا حق حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند رأي جمهور العلماء. لاحظت كيف؟ قال لهم هدول هذا الفيء أما بعطي كله للمهاجرين، يا أما بقسمه بينكم بين مهاجرين، ويظل إذا أعطيت كل المهاجرين يخرجون من دياركم وبساتينكم، وإذا قسمت بينكم يبقون في دياركم وبساتينكم. شو كان الجواب؟ كان جواب سادات الأنصار والله اللي بيرتفع فيهم الرأس. رفت كيف؟ شو قالوا؟ قالوا لا يا رسول الله، تعطيه كله للمهاجرين ويبقون في ديارنا وفي بساتيننا. فأنزل الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الآن ذاهب منا إلى المدينة، هلأ بشوف منطقة بني النضير كلها بساتين وكلها نخل، يؤخذ بها بهذا بهالوفرة المادية. الآن نحن بعد مئات السنين عم نشوفها، عرفت كيف؟ يا ترى بعصره كيف كان صلى الله عليه وسلم؟ طبعا كانت أزهى وأحلى وأبهى وأنور، عرفت كيف؟ ورغم ذلك ضحوا بها ساداتنا الأنصار. بيقول سيدنا أبو بكر الصديق يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: شو هذا حالنا نحن مع الأنصار؟ أبوا أن يملون، ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملتي. قال: وأنتم ما أثنيتم عليه. لمن قال؟ مو الكل، لا ما تفكروا الكل، للمهاجرين قالوا: أنتم ما أثنيتم عليهم، الله سبحانه وتعالى بيقبلكم، وأنتم كمان نرجو نطمع من الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا إذا نحن يعني أثنينا عليهم خيرا وقلنا جزا الله عنا ساداتنا الأنصار خيرا. إن شاء الله نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نلحق بأولئك المهاجرين الذين ضحوا بديارهم وضحوا بأموالهم وضحوا بكل شيء، في منهم من عوائل شريفة وفي منهم من عوائل نبيلة، تركوا كل ذلك فقط طاعة لله سبحانه وتعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. لاحظتوا كيف؟ فلذلك هلأ يلي عم يشتغل بالحرام لاحظوا كيف، واللي عم يطلع بالحلال هلأ بيموت الزلمة بيكون زلمة غني أو فقير، شايف؟ ما عم تفرق كثير، نحن نفكر أنه بتفرق، هدول أخي محتاجين لأنه فقراء، لا، الغني نفس الشيء أو أسوأ بيكون، عرفت كيف؟ تشتغل الخنايق بين الورثة، لا هذا إلي لا هذا كتبوا إلي، والله أنا بحكم كوني طبيب إجاني واحد، ما بعرف إذا حاضر، أنا مرة واحدة شفته، عرفت كيف؟ بده ورقة تقرير طبي انه امه كانت مو بعقلها لما كتبت البيت للبنات، عرفت كيف؟ طبعا انا ما بحرض ولا بشجع حدا انه يكتب شيء لاحد من الورثة، لكن تصور هذا، تصور المحامي تبعه لاي درجة وصل، عرفت كيف؟ المهم هذا يجينا مصاري من هذا البيت، امنا مجنونة، ابنا فهمانة، خير ان شاء الله، كله هذا مو مهم. لاحظتوا كيف صرنا بهالدناءة، صرنا بهالزمالة، صرنا بهالمزالة نحن، وهي حقيقتنا، هي واقعنا. يعني لو كان واحد قال له المحامي أبي أكله بلا بالحكاة، لما أجى لعندي وطالب تقرير معناته هو أبضى شغلة المحامي وفهمها. لاحظتوا كيف هذا واقعنا؟ لما نحن بجوزي أنا والله شفت مرن كلا رحت حكمت لهي أمه، عرفت ماني متذكر، ماني متذكر شو كان وضعية العقلية، طبعا قلت له غلطان بالنبرة ما عطيته إلى تقرير، لكن عرفتوا لوين وصلنا؟ وهذا هو بنفوسنا كلها قرأت نفوسنا. في ناس أكثر من ذلك أتوا إلى الشيء الحرام فجعلوه حلال، بيكون أخي وحبيبي وعلى عيني وراسي، متى ما حط راسه ومات أنا بظلمه لهذول الأولاد، بظلمه لهذول القصة. ليش؟ لأنه ما عنده اطلاع على الدنيا، شايف كيف؟ بس أنا ما بفرط بصلاة الفجر، أصحاك أصلي بالصف الأول، والله كان في واحد الله يرحمه ما بدي سمي اسمه كان يحكي لي عن عديله، صار معه سرطان عديله وتوفي، عرفت كيف؟ كيف أبو جد لهذول الأولاد كيف عامل أولاده أو أحفاده، كيف عامل أحفاده، شيء لا يصدق. هاي الماديات تفعل ذلك وتفعل أكثر من ذلك. فلذلك أنا شو بيقولوا له؟ يعني بيفكروا حالهم، قل من حرم زينة الله؟ ما حدا حرم زينة الله، لكن هاي الزينة إذا كان هي بدها تؤديني إلى المحرم في ملبس أو مطعم أو مأكل أو مشرب، هاي ضارة إلي أكثر، عرفت كيف؟ أنا لازم حرمها على نفسي، عرفت كيف؟ فلذلك هدول العاقلين من ساداتنا الصحابة مثل سيدنا أبو بكر، مثل سيدنا عثمان بن عفان، مثل سيدنا عثمان بن مسعود، لما شافوا الخمر شو بتعمل بالجاهل حرموا على أنفسهم قبل أن ينزل الوحي، حرموا على أنفسهم شرب الخمر في الجاهلية، عرفتوا كيف؟ نحن يعني عم جيب لكم إياها أنا من كل النواحي. قال الله، قال رسول الله، شغلة ضارة، شغلة مفرقة للعائلة الواحدة. كل واحد منكم بيحب أولاده وبيحب أنه يضل أولاده على نفس النمط، بس في بعضنا عم يربوا العداوة بين هؤلاء الأولاد. لما يكتب بيت لفلان، لما يكتب السيارة الفلانية بياخذها فلان أو كذا، نحن شايف كيف؟ نحن بندعي إنه نحن بنحب أولادنا، لكن الواقع نحن ما بنحب أولادنا، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. سحب سحب الابساط لتحت، ما عاد صار في كلام، ما عاد صار في مجال انه نحن نقعد نتفلسف ونعمل حالنا فهمانين ونعمل حال. ابائكم وابنائكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا، عرفت كيف؟ فلذلك نحن بدنا تصليح، بدنا تجديس كثير، عرفت كيف؟ هاي تبدا من هالشغلات يلي نحن نفكر حالنا فهمانين، الى الشغلات اللي مثل ما قال عنا سيدنا عباده بن صابي، والله هذاك فهمان، نحن ما لنا فهمانين شيء، ما لنا فهمانين طيخ من البطيخ، عرفت كيف؟ قال في والمنشط والبكره، عرفت كيف؟ شو يعني؟ يعني هدول الاجل ساداتنا اللي صرميهم على راسنا، ساداتنا الصحابه، في اشياء بيأمر فيها او ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بيكون من منشط يعني بيفهموها وبيتفاعلوا معها، في اشياء ما بيفهموها، في مكره سماها مكره. هو على كل حال انا ما حفصل فيها كثير، عرفت كيف؟ فلما سماها مكره ليش نحن بنتاتى فيها؟ نحن بنعمل حالنا فهماني اكثر، لا مو صحيح وفهماني، بده يكون عندك ثقه بالله سبحانه وتعالى اولا، وثانيا بده يكون عندك ثقه برسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدين هذا المال يعني اذا ما تركته انا هو بده يتركني، عرفت كيف؟ اليوم اللي صلينا عليه ما جايبين معه لا صره مصاري بهذا، شو في صره؟ شو هي الصره؟ صره عظام هذا اللي بيقيله، بيكون واحد مدفون بالقبر قبله بيكون في كيس عظام بينزلوا معه، هذا اللي صرنا بنشوفه بيوم اعيننا، هي حقيقتك يا ابن ادم، عرفت كيف؟ هذه حقيقتك. وبعدين بيسكروا هالقبر، متى ما سكروا هالقبر ما بيعود حدا دريان بحدا، هذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، في قبر بيكون روضة من رياض الجنة، وأحيانا الله سبحانه وتعالى بيورجينا إياها، شايف كيف؟ شافوا الشجر وشافوا البساتين قبل ما يسكروا، عرفت كيف؟ وفي منه بتكون ريحته طالعة كما ذكر لنا عن بعض، أما حققت المسألة في ذلك، بتكون ريحته طالعة قبل أن يسكن به، شايف كيف؟ فنحن في عنا مفترق طرق، ما في حل وسط. والله لما تقول يا اما روضه من رياض الجنه يا اما حفره من حفر النار، عرفت كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى هذا عن عذاب الاخره، والله يجيبنا من العذاب كله، ويبدو المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بايش؟ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تويه، شو كمان بعدها؟ ومن في الارض جميعا. بيقول سبحانه وتعالى بجاوبه لهذا المسرف على نفسه، بيقول له قد سألتك في الدنيا أهوى من ذلك فأبلت، عرفت كيف؟ نحن عابدين حالنا مشان ايش؟ مشان ما نجوع بكره، ومشان اولادنا ما يجوعوا بكره، ومشان هذا. كانوا السلف لما بده يطلع من الباب يلحقوا اولاده ويلحقوا زوجته، بتقول له نحن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، هيك يقولوا له. هلا بالعكس، جيب شو ما كان من حلال من حرام، نحن ما بنصبر على الجوع ونزعمنا نحن بنصبر على النار. استوى اليوم فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. فلذلك هالمحرمات التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول شيء الله سبحانه وتعالى ما اراد ان يتمصلح عليكم، ما اراد ان ينتفع بهذه الامور، هي لمنفعتنا الشخصيه. نحن بنقول ليش هيك صار معي هالمرض؟ روح شوف حالك شو اكل حرام انت قبل ما تقول ليش صار معه هالمرض. لاحظت كيف؟ انا ما عم ادعي انه كل واحد بيصير معه مرض بيصير معه، يا لطيف اللي بيتخبى له هذا الامر كله بيتخبى له الاخره، هذا يكون اصعب واصعب. لاحظوا ليش صار هذا المرض؟ في اشياء روحانيه، في اشياء محرمه من قبل، في اشياء خبيثه. شو يعني خبيثه؟ هلا شو بيقولوا لك بالطب؟ انه هذا الجسم رفضه، عرفت كيف؟ الجسم ما رفضه لكن عملت معه مرض الفلاني، عملت معه مرض سرطان، وهي كما قلت وأثبت لكم، يعني بيكون بالدنيا اللي بيتعاقب وبيستغفر الله وبيتوب إليه أحسن من الآخر. نحن الحمد لله لساعتنا كلنا على قيد الحياة، ولسع كلنا معنا فرصة إلى الرجوع إلى الله سبحانه، إلى التوبة إلى الأوبة. طبعا مثل ما ذكر الإمام النووي، يلي أخذ مال الآخرين ليرجعهم، شايف كيف؟ ما بتكفي التوبة ليرجع المال الذي أخذهم من الآخرين، عرفت كيف؟ ولذلك يا ساداتنا يكون في ثقة بالله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحمي أحدكم من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة. هاي الثقة، شايف كيف؟ يعني إحنا ما لنا متساويين بأي رزق من الأرزاق، لاحظت كيف؟ وفي ناس يغضبون لذلك. في ناس لا يغضبون لذلك، في ناس يتسخطون على الله سبحانه وتعالى. في ذلك بده يكون عندك ثقة بالله سبحانه. ثاني بده يكون عندك ثقة بحضرة سيد النبي، لأنه بأبيه وأمي توفي انقضى بحياته، هو لا ما ملأ بطنه من خبز الشعير يومين متتاليين. أنا بعملها ما لا بعملها ولا، لكن هي سنة نبوية شريفة فضيلة أن أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. يعني هو ما أخذ هالمال الذي مثل ما بيزعموا الآن بعض الذين يزعمون كما بلغني، ما أخذ هذا المال لنفسه ولا كذا، عرفت كيف؟ فلذلك بده يكون عندك ثقة بالله، ثقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثقة بالدين الذي أكرمك الله سبحانه وتعالى به. وأنا مضطر للوقوف هنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Just on that.